بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تكن الدنيا كالأمس، فقد كانت كلمات الحب تطرب مسمعي في كل حين. أما اليوم فلم أعد أسمع تلك الكلمات، ولم أعد أرى صغيرتي تلعب أمامي. نعم، لم أعد أراها، فقد رحلت إلى جوار ربها. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا ريا لمحزنون. يومي ريا ودعت والدمع فار، وآخر الشر المحرم أكمل. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر يا طولها الأمل، والله أكبر يا قربها الأجل. البقاء لله ما غيره يدوم، والفناء للخلق سطر بالأزل. واحمد الله عد ما كانوا يكون، والشكر لله دوم بلا كلل. دبر الأقدار علم الغيوب، والقضاء يجري بأمره ما يزل. يا الله إنك تجبر القلب الحزين، بالمصاب اليوم والخطب الجلل. يومي ريا ودعت والدمع فار، وآخر الشر المحرم أكمل. داعي الرحمن لبت لا دعا، بالرحيل العجل ما جاب المهل. من حضر يومه لزوم النهي، يا الله بحسن الختام وبالسهل. جنة الفردوس مأواها يصير، مع نبيك يا حسنة من نزل. شافعه ومشافعه يوم المعاد، تجمع الأحباب وتلم الشمل. واجعل إبراهيم يكفلها الخليل، طريب الجنة ومشروب عسل. يا لطيف أرجوك لا تحرمنا الثواب، وابعد الفتنة وعنا ترتحل. في جنان الخلق مأوى الصالحين، نرتجي عفوك ومنك يا طول الأمل. والله أكبر يا قصر الأجل. الله أكبر قل يا طول الأمل، والله أكبر يا قصر الأجل. الله أكبر، الله أكبر يا طولها الأمل، والله أكبر قربها الأجل. البقى لله ما غيره يدوم، والفناء للخلق سطر بالأزل. واحمد الله عد ما كانوا يكون، والشكر لله دوم بلا كلل. دبر الأقدار علم الغيوم، والقضاء يجري بأمره ما يزل. يومي ريا ودعت. والدمع فاض واخر الشر المحرم ما كمل. إنشاد أبو عاصم وأبو جعفر، ألحان وتوزيع أبو عاصم، كلمات والدها أحمد ابن صالح القصير، صياغة المقدمة عبد المجيد المرزوق، تقديم عبد الرحمن الجطيلي. تمت العمليات الفنية في استوديوهات إبداع الرقمية. الرؤية الفنية والهندسة الصوتية المهندس إبراهيم الشودي. يا الله حسن الختام وبسهل.